باب الحوالة. الحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. حوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. والحوالة جائزة بالسنة وبالإجماع. إن قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على مريض فليتبع. من أحيل على مريض فليتبع. لأن هذا فيه تسهيل على المسلمين. فيه تسهيل. تسهيل على الناس. ولا ضرر على المحال لأن المحال عليه مني. والمني معناه القادر بماله وببدنه. قادر بماله وببدنه. بماله ما يكون فقير وببدنه لا يكون مماطل ومتحيز. فإذا أحيل على مني بماله وبدنه فإنه يجب عليه القبول. ألا يقول لا أنا ما بي الحوالي. أعوذ الله لما بي الحوال بل يجب عليه قبوله. قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبول الحوالة إذا توفر شرطها واجب. نعم. لأن فيها إرفاقا بالناس. نعم. باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقيم. حوالة تصح بشروط. أولا أن يكون الدين المحال عليه مستقر يعني ثابت في ذمة المحال عليه. يمكن مطالبته. ما إذا كان الدين غير مستقر مثل دين الكتابة على العقد أو المهر قبل الدخول غير مستقر أو دين السلم في ذمة المسلم في ذمة المسلم إليه هذا غير مستقر لأنه يعني يمكن تحويله. فلا تجوز الحوالة في الدين غير لا تجوز الحوالة على الدين غير المستقر في ذمة المحال عليه لأنه لا يمكن مطالبته إذا كان غير مستقر. نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به. أما المحال به فهو الدين الذي أحال به صاحبه على مدين له فلا يفترض استقراره. يجوز أن يحيل العبد سيده بدين الكتابة وإن كان يجوز للمرأة أن تحيل يجوز للزوج أن يحيل بصداقه للمرأة قبل الدخول ولو كان غير مستقر لأنه لا ضرر في ذلك. نعم. ويشترط اتفاق الدينين. هذا الشرط الثاني. شرط اتفاق الدينين جنسا يكون ذراعا على ذراع او طعام على طعام وجنسا وقدرا يعني يكون الدين المحال به والدين المحال عليهم متفقان في المقدار 100 ريال على 100 ريال 100 ريال على 100 ريال في المقدار. نعم. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا. ووصفا لأن يكون دين لأن يكون الدين من النوع الجيد والمحال عليه من النوع الجيد أو رجي على رجي أو متوسط على متوسط. نعم. ووقتا ووقتا بأن يكون الدين المحال به والمحال عليه كلاهما حال لا يكون أحدهما مؤجلا لا بد أن يكون إما مؤجلين كلاهما أو حالان كلاهما فلا يحال بدين حال على مؤجل. نعم. وقدرا والله لو عرفنا ولا على مئة مثلا ولا يؤثر الفاضل إذا كان المحال به أقل من المحال عليه إذا كان الدين المحال به أقل من المحال عليه مثل مئة على مئة لا بأس. واحد عنده لك اليتين وواحد يبي لك اليت، يحيل صاحب الدين اللي عليك اليت على من عنده لك مئتان، ياخذ منه يبقى مئة في ذمته. نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه. إذا صحت بتوفر شروطها، إذا صحت الحوالة بتوفر شروطها فإن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا يقابله المحال، لا يقابله بعد ذلك، تبرى ذمة المحيل. نعم. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. برئ المحيل فلا يطالبه، يقول أنا صاحبي وأنا اللي مبينته، يقول أنا حولت حوالكم صحيحة، أنت طلبتين من ذمتي إلى ذمة المحال عليه وبرئ، فلا تقيل لك عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحسد أو فليتبع. نعم. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. يعتبر رضا المحيل، انه لا يتعين عليه ان يسدد الدين من المحال عليه، بل هو ملكي، ان بغى يسدد الدين هو، ان بغى يحول به له ذلك، اي فرض يقال لا لازم يحول، لا ما هو له. لكن المحال لا تشترط رضاه، لانه لا ضرر عليه. لا رضا المحال عليه ولا المحتال عليه. كذلك لا يشترط رضا المحال عليه. قال عليه قال انت لن تقدر فيدي، انا الذي منك لا، انت ما تتدخل في هذا، انت واجب عليك تسدد الدين اما لصاحبه واما لفرعه وهو المحال. ما تتدخل في هذا ولو لم ترضى. لا. لا رضا المحال عليه ولا المحتال ولا المحتال عليه. ولا المحتال لأنه لا ضرر عليه، يأخذ حقه من الدائن أو من المدين الذي لصاحبه عليه، وحقه بيحصل، حقه سيحصل سواء من الذي عليه الدين الأصلي أو المحال عليه، ولذلك حقه سيحصل ولا ضرر عليه. نعم. ولا المحتال على مليء. على مليء، أما إذا كان المحتال، إذا كان المحال عليه غير ملي، لأن كان مفلسا، فإنه لا تصح الحوالة، أو كان المحال عليه غني لكنه ماطل، يتعب المحال المطالبة، فإن الحوالة لا تصح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن لو صار المحال عليه ملي بماله وبنفسه ومثل ما جاء صاحب الحق أعطاه إياه ما في ضرر. نعم. وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. إذا كان المحال لم يرضى فإنه يرجع بالدين على الأصل على المحيط، لأن الحوالة ما صحت، ما دام الدنيا ما صحت يرجع الحق إلى من هو عليه في الأول. نعم. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. أي نعم، إذا أحيل بثمن مبيع، ثمن مبيع المشتري أحال البائع بثمن السلعة على من له عليه دين، ثم بان أن البيع باطل فإن الحوالة تبطل، الحوالة تبطل، لأن الدين الذي أحيل به أصبح غير صحيح. نعم. وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيل. أما إن كان البيع صحيحا فهو باطل، البيع صحيح لكن فسقه لم تبطل الحوالة، لم تبطل الحوالة، ولكل واحد منهما أن يحيل الآخر. نعم. ولهما أن يحيل البايع والمشتري، كل واحد منهم يحيل الآخر. نعم. باب الصلح. يكفي. نعم. لفضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم التنبيه على بعض الإخوان وفقهم الله، حيث يقذفون بالكتب التي معهم وهم قيام ولا يتكلف أحدهم أن يحمي ظهره فينزل الكتاب، وربما دفعه بقدمه إذا أراد تغيير مكانه. أرجو التوجيه من فضيلتكم. هذا لا يجوز، لا يجوز التهاون بالكتب ورجمها، أنها ترى كتب علم فيها آيات فيها أحاديث فيها كلام أهل العلم فيها أحكام شرعية، يجب أن تسترد ولا ترجم، وإنما تحترم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أقرض رجلا مالا ورهن عنده ذهبا، فقال له إذا لم تسدد المبلغ فأنت تأخذ الذهب بدلا من المال، فهل تجوز هذه المسألة؟ لا، أنت تأخذ، يجوز أن يرهن عنده ذهب، لكن قول أنت تأخذ الذهب لا، بل يباع الذهب، يباع الذهب ويسدد منه القرض، وإن بقي شيء ترجع صاحب الذهب، ما يصادق. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع خط البيت أو استمارة السيارة في يد المرتهن يصح مع بقاء عين الرهن وهو البيت أو السيارة في يد الراهن يتصرف بها؟ نعم، يصح هذا، وهذا يحصل به حل لأن لا يفرغ له البيت أو لا يسلم استمارة السيارة حتى يسدد، هذا حل للمشكلات. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فروق بين الضمان والكفالة؟ لا، سمعت بالضبط، الضمان يكون بالأموال، أما الكفالة فهي بالأبدان لا بالأموال. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كفلت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد إلى الآن، لكن بعض العوام المسلمين يعبرون عن الضمان بالكفالة، هذا ما أفضل عن الكفالة على ضمان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد كفلت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد إلى الآن، وقد مضى سنوات على ذلك والشركة لم تطالب أحدا منها، هل يعتبر ضماني لذلك الشخص دين في ذمتي أم في ذمته؟ ما دام الإسلام أنت مطالب، إلا أن يسمح لك الشركة، يسمح لك الشركة وفكك الضمان عنك، لا لا، أما ما لم تعهد بالضمان فإنه يبدأ ولو قال سنه حتى تعطيك الشركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح رهن الأوراق الثبوتية في البطاقة؟ لا، في سواد وبعدين لا عبد البطاقة حتى، نعم، إنما يرهن شيء يباع مستقبلا تسدد من ثمنه. نعم. هل يصح الضمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب؟ إذا كان قصد الإغراق لأنه ما يجوز أن يتصرف في البيت أو العقار إلا بعد أن يفرغ له، فيوقف الإغراق إلى أن يسدد، هذا لا بأس، يجوز رهن رهن الصرف ورهن استمارة السيارة لأنه ما يبيعها إلا بأوراقها الرسمية، فيجوز رهن هذه الأشياء حتى يسدد، لأنه إذا رهنت ما يتصرف في السلعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته عند الكلام على عدم صحة الكفالة في الحدود قول الموفق إن هذا قول أكثر العلماء، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إلا إذا كفل السارق بسبب غرم المسروق فتصح، بأنه حق مالي، فأرجو من فضيلتكم بيان هذا الاستثناء. إذا ضمن المال المسروق، إذا ضمن المال المسروق ما هو بيضمن الحق، يضمن المال المسروق يرد على صاحبه، لأن يعني هذا ضمن كل مال ما هو في الحق. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رهنت دابة مدة طويلة عند شخص وأنفق عليها المرتهن وحملت وولدت، فلمن يكون المولود؟ تبعها تصير رهنا معها، ختم هذا رأس هذا قليلا، إنما الرهن يتبعه يكون رهنا معه، فولد الدابة المرهونة تكون رهنا معه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخل على والدي في حسابه في البنك فوق 50,000 ريال من أحد الدوائر الحكومية عن طريق الخطأ، وقد ناصحته ليرجعها إلا أنه لم يستجب، فهل أبلغ تلك الدائرة الحكومية مع أنه قد يترتب على ذلك غضب والدي عليه؟ عليك اسمعك والدي يكرر عليه في الأرض، إذا لم يقبل فأنت أضرأت منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وفي ذمته دين من البنك العقاري وتعهد أحد أبنائه بسداد ذلك الدين، فهل تبرأ ذمة الميت؟ لا، لا تبرأ ذمة الميت إلا بالتسديد، ولا تبرأ بالكفالة أو الضمان، لا تبرأ إلا بالتسديد. الرجل الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قال: نعم، عليه دينارات. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، لما صار من الغد فلقي أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما فعلت الديناران؟ قال أبو طلحة: ما مضى وقت يمكنني أن أستفيدها. ثم لقيه في اليوم الثاني قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قضيتها يا رسول الله. قال: الآن وردت عليه جلدته. دل على أن الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسدد عنه ولا يكتب تحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال لي الضامن: لا أضمنك إلا بمقابل وأنا مضطر إليه لأن البائع قد اشترطه بعينه دون غيره، فهل يجوز أن أعطيه شيئا؟ لا، لا يجوز أخذ المال على الضمان، لأن الضمان عقد إيثار وإفساد، لا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نام عن وتره ولم يصل إلا مع أذان الفجر، فهل يصلي ركعة واحدة يوتر بها ثم يصلي سنة الفجر، أو يبقى حتى طلوع الشمس ويصلي وتره ويزيده بركعة؟ يوتر في النهار، يصلي يقضي وتره في النهار في الصحة، يتبعه يبقى أن يوتر بثلاث يجعله أربع، أربع تسليمتين، إذا كان يوتر بإحدى عشرة يجعله إحدى عشرة، كل ركعتين بثلاث، هذا ولا يصلي بعد طلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الواقع في هذا الزمن أنه إذا اشتكى صاحب الدين مطالبا بدينه فالجهات المختصة لا يأخذون إلا الضامن ولا يطالبون سواه ولا يتعرضون للمستدين بقليل أو كثير، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ نعم، إن سمعتم أنه لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما، يجوز مطالبة الضامن ويترك المظلوم، أو العبد يطالب المظلوم ويترك المظلوم، طالب من شاء منهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط الراهن على نفسه بأن قال إذا لم أستثبت أيها المرتهن فالرهن نعم، فهل يكون له ذلك؟ لا، هذا شرط باطل يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من باطل، يعني لا يخالف ولو رضي لا يجوز ذلك، لأن أصل المال من باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يكون الرهن مالا؟ أوه، ما يكون مثل الرهن إلا مال، لا يكون الرهن إلا مال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عرض الراهن وأنفق المرتهن عليها حتى قارب شهر النفقة سعر هذه الزكاة، فهل يستمر المرتهن في النفقة حتى ولو زادت عن سعر الرهن، أم ماذا يفعل وفقكم الله؟ نعم، ينفق عليها ولا يتركها تموت، لأن لها حرمة، ينفق عليها ويطالب الراهن إذا جاء المرتهن، لأنه هو المفرع إن تهرب أو غاب، ولا يكون هذا الضرر على الزكاة التي لها حرمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد لفضيلتكم درس غدا في مسجد شيخ الإسلام؟ لا، أنت هناك درس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم خروج المرأة المحاجة ليلا إلى زيارة المحجة؟ ليس المحاجة لا تصح ليلا يمين، أسألون الله ورحمه. نعم. يقول ما حكم خروج المرأة المحجة ليلا إلى زيارة أبيها وأمها اللذين لا يستطيعان المجيء إلى البيت إلا بمسافة كبيرة؟ الليل لا تخرج فيه المحجة، وإنما في النهار إذا أرادت أن تزور والديها تزورهم في النهار، أما الليل لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحجة أن تبقى الليل في بيتها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحكام المطلقة طلاقا دائما كأحكام المطلقة طلاقا رجعيا، بمعنى هل تبقى في بيت زوجها وهل ترثه وهل يلزم النفقة عليها وهل الإيه؟ الأحكام المطلقة طلاقا دائما كالمطلقة طلاقا رجعيا؟ لا، المطلقة طلاقا دائما ليس لها على المطلق شيء، لا سكنى ولا نفقة، ولا في الرجعية إن له النفقة والسكنى يختلف. لا. وهل تبقى في بيت زوجها وقت العدة؟ لا، هي باين كيف تبقى في بيت زوجها وهو أجنبي منها، كل زوجها أجنبية منها، هل تبقى في بيتها إلا إذا كانت مع أولادها مع عائلة ولا يخلو بها فلا بأس، أما إن كانت وحدها فلا تبقى في بيت رجل أجنبي منها. نعم. وهل عدتها ثلاث حيض كالرجعية؟ نعم، ذوات الحيض عدتهن بالحيض، والآيسات عدتهن بالأكل، والحوامل عدتهن بوضع الحمل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب التأكد من قدرة الضامن على رد الحق المضمون؟ هذا يرجع لثقة لثقة صاحب الدين، إذا وثق به إذا لم يثق به فإنه يسأل عن من تأكد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أسلم رجل في قبض لمدة سنة ثم ارتفع سعر القبض في أثناء المدة فما الحكم؟ يلزم إحضار القبض ولو ارتفع سعره، يلزم إحضار القبض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعذر فهذا شيء آخر، لكن ما دام أنه ما تعذر فإنه ولو ارتفع سعره. نعم. لو رفض هو إما يزيد وإما يقل. نعم. عرضة كذا وكذا. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يسلم في قبض ب500 ريال مثلا وسعر القبض بريال واحد ولكن لم يحدد المدة، بل قال إذا انتهى المبلغ انتهى العقد، هل هذا جائز؟ هذا ما هو جائز، هذا مجهول. لابد انه يحدد المده، يحدد ما ياخذه منه كل يوم، ما يكون مجهول، ما يدري ايش ياخذ منه كل يوم ولا يدري ايش المده. لابد من تحديد ما يؤخذ كل يوم وتحديد المده وتحديد الثمن. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق في السيارة وحدها أو مع أولادها وأكبرهم عمره 8 سنوات؟ ما يجوز أن تركب مع السائق وحدها، هذه قالوا، ولا مع من دون البلوغ. الذين هم دون البلوغ لا يجوزون الخلوة، لا بد أن يكون معهما بالغ من رجل أو امرأة. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أخرج زكاة التمر تمرا، فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر وأعطني مالا بدلا عنه. رجل أخرج زكاة التمر تمرا، فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر وأعطني مالا بدلا عنه، فماذا يفعل صاحب النخل؟ هل يجوز أن يعطيه دراهم بدلا من التمر؟ هو أخرج الزكاة، هذا ما أخرجها انتهى الأمر. وأيضا المزكي وهو القارض، القارض ليس له مهمة إلا أنه يقدر التمر ويروح، فهو يأخذ الزكاة وما غيره، وما يملك وما يحرص ويعطيك مقدار اقراص، يقول هذا اقراصك وزكاة كذا وكذا، ويروح زكاة يقدرها غيره، اما نفس البقيط واما الجابي من قبل ولي الامر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قمت بصيام يوم امس الاثنين وارغب في صيام هذا اليوم، فقال لي احد الاخوان لا تقم لأنه جاء حديث ينهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، فأصبرت عندما قال لي هذا، فما الحكم؟ لو قمت لكان لأن الصيام تابع، هذا تابع لصوم قبله، تابع لصوم قبله على بال. وهل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أقوم شيئا من الأيام القادمة مع العلم بأنني لم أكن عن السابق في قيام محدد ومستمر عليه؟ يجوز أن تقوم في شعبان في أول أو في منتصف أو في آخر، وإنما قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف فلا تقوم هذا من باب كراهة التنزيل لا من باب التحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب مسلم يقيم في دولة كافرة ويخشى على نفسه من الفتنة وعليه دين، وأراد الهجرة حتى لا يقع في تلك الفتنة، فهل عليه أولا أن يخلص نفسه من الدين قبل أن يهاجر؟ لابد من هذا، لابد أن يخلص ذمته من حقوق المخلوقين قبل أن يهاجر. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان نائما قبل إعلان دخول شهر رمضان ثم استيقظ على أول يوم في رمضان، هل يعتبر صائما أو يقضي هذا اليوم؟ يقضي لأنه لم يملك قيام من الليل، ونامه ما يدري هم رمضان باكر ولا ما هم رمضان، لما استيقظ إلى هم رمضان وهو يقضي لأنه ما نوى من أول اليوم. نعم. الله تعالى أعلم، الله سلم على نبينا محمد وعلى آله.